وانتقم الله. الجهاد لله في سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان العلي المتعال رب كل شيء ومليك سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك سبحان العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدوم السماوات السبع والملأ الأعلى وفي الأراضين الله أكبر الله أكبر الله يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدوي في كل مواقع الملايين قسما بالله العظيم العظمة قسما بالله العظيم العظمة لن يضع جند الله السلاح ولن نضعه حتى يرد الله الأرض والسماوات ومن عليها بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لن يضع جند الله السلاح ولن نضعه حتى يرد الله الأرض ومن عليها يا حزب الطاغوت يا ملعوني الإنس والجنة يا جنود حزب الطاغوت بزعامة الملعونين من الإنس والجنة إما خضوع للجبار الله إما الخضوع للجبار الله أو السلاح السلاح الحرب الحرب القتل القتل الذبح الذبح الدمار الدمار الخراب الخراب الشوب الشوب المتواصلة لن يبقى شيء اسمه ملك في عالم الإنس والجنة كل ذي كاج يصهر كاجه ويمزج من الحليب ويصب في راسه من يرتديه بعد حفر راسه ويخرب ملكه كما خرب ملك من قبلكم ووصلكم خراب أمر الله نافذة ولزم لكم يا ملايين الملك لله الماجد الواجد الملك القدوس الله الملك لله الملك الواجد الماجد القدوس الله إلى جند الله من ملائكة العذاب وملائكة استئصال الأبحار والأغراب الإبليسية وملائكة الموت وملائكة الحروب وملائكة دمار وخراب القرى وملائكة ذو سلاح يمدكم به العظيم الله إلى من يسمع صوتي بقدرة السميع العليم إلى كل الطير والطائرات والأنفس المقاتلة من الإنس والجنة إلى البحار والأنهار والحجارة النارية والشهب وإلى كل جند الله الذي لا يعلمهم إلا هو كان زمنه تدبير الطواغيت المعمرين والجهاد والحرب الشاملة العارمة المدمرة التي لا تبقي ولا تضر في سبيل الحي القيوم في سبيل الجبار في سبيل الملك القدوس الله. هذا زمن تدمير الطواغيت المعمرين زمن الحرب المدمرة الشاملة على كل أرض وجبل وبحر ونجوم وكواكب لا يعبد فيها الله العظيم ويعبد فيها الملعونين. ربي أناديك أن تزيدنا بمدد من تحت ظل عرشك مددا موصولا غير مقطوع. أناديك يا الله الملك القدوس العظيم الحي القيوم. أناديك يا الله العظيم. أناديك يا الله العظيم. أناديك يا رب كل شيء ومليك أن تزيدنا بمدد من تحت ظل عرشك مددا موصولا غير مقطوع مددا بجلدك من الطوفان والزلازل وشق الجبال ورمي الملاعين فيها. أناديك يا عظيم. أناديك يا حي يا قيوم. أنت مدنا الآن بملائكة استئصال الأورام والأسحار الإبليسية الملعون. يا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الله الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الله الرافع المعز المذل الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم العفو الشكور الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجديد الله الجميل الله الجميل الله الجميل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود الودود الله الودود الله الودود الله يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الله الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الله الحي القيوم المميت الواحد الماجد الواجد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله المنتقم الجبار يا الله المنتقم الجبار يا الله المنتقم الجبار العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله النور الله النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الشهيد المصير القلوب سحر إبليس صار شيما طريقا ليانا الذي يصنعه ويرسله لملاعينه ليغرسوا له ويزرعونه في أجسام عبادك تحت لي بطلع إصرة وكفر اليد اليمنى وكفر اليد اليسرى والخد الأيسر وما أنت أعلم به في أجسام إمائك وعبادك أذن الآن يا عظيم لجندك وملائك المختصين باستئصال الأزهار والأورام الإبليسية الآن بالانتشار واستئصال هذه الأزهار والأورام الإبليسية الملعونة العليم الشهيد البصير بسحر إبليس صار شيما طريدا ليانا الذي يصنعه ويرسله لملاعينه ليغرسوه ويزرعونه في أجسام عبادك تحت الإبط الأيمنة الذي يزرعونه في مائك تحت الإبط العيسرة الذي يزرعونه في أجسام مائك تحت بيت الأيسر اكشفوا واضحوا لنا يا عظيم اكشفوا واضحوا لنا نعمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم الملائين الذين يغرسون هذا السحر في أجسام مائك وعبادك في كف اليد اليمنى وكف اليد اليسرى والخد الأيسر وما أنت به أعلم في أجسام إمائك وعبادك اضلحوا الآن يا حي يا قيوم أدن لجندك وملائكتك المختصين باستئصال الأسحار والأورام الإبليسية الآن بالانتشار والحضور واستئصال هذه الأسحار والأورام الإبليسية الملعونة يا الله العظيم السميع مجيب القريب مجيب الدعاء فالعليم الشهيد البصير بسحر إبليس صار شيما طريدا الذي يصنعه ويرسله لملايينها ليغرسوه ويزرعوه في أجسام إمائك تحت الإبط الأيسر الملايين الذين الملايين الملايين الملايين الذين يتسلطون على عبادك يا عظيم ويغرسون هذه الأسحار تحت الإبط الأيسر وكف اليد اليمنى وكف اليد اليسرى والخد الأيسر وما أنت أعلم به في أجسام إمائك أن تؤذن الآن لجندك وملائكتك المختصين باستئصال الأسحار والأورام الإبليسية الآن بالانتشار والحضور واستئصال هذه الأسحار والأورام الإبليسية الملعونة بحولك وقدرتك ومنك وجودك ورحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة عليم خبير بصير بهذا السحر الإبليسي المتكون من المادة السحرية البيضاء الصلبة كالعظمة التي تسبح في المحلول الزلالي الذي يحفظونه من جلادنا ويجعلونه تحت إبط أمتك هذه عظيمة ويجعلونه تحت إبط الأيسر أمتك هذه عظيمة ويجعلونه تحت إبط الأيسر لأمتك هذه عظيمة ويجعلونه تحت إبط الأيسر لعبادك يا عظيمة وكف اليدين والخد الأيسر وتخرج منه توصيلات سلكية دقيقة من القزير إلى المخ أذن يا عظيم ولانا وترسل وتحضر ملائكة الموت والعذاب الآن لتحضر بنا مع ملائكة استئصال الأسحار والأورام الإبليسية لتقتيل كل الملاعين يستهدفوا كل ساحر وساحرة وجنودهم الذين غرسوا هذه الأسحار والأورام في أجساد إمائك وعبادك ويدمرون كل مخازنهم يا حي يا قيوم أليم الكبير البصير بيد السحر الإبليسي المتكون من المادة السحرية البيضاء الصلبة كالعظمة التي تسبح في المحلول الزلالي الذي يحفظونه في الملايين في جيلاتيانة ويشعلونه تحت ليبت الأيصرة اضمحوا الآن يا ضيامة الذين يشعلونه تحت ليبت الأيصرة بيامتك هذه وعبدك هذا وكف اليدين والخد الأيصرة وتخرج منه توصيلات سلكية دقيقة من القصد يا رئيس المخ أذن الآن وأحضر ملائكة المختصين باستيصال الأسحار والأورام الإبليسية الآن وأحضر يا عظيم وأذن لملائكة الموت بالحضور للحضور في هذه العمليات الاستيصالية لتقتيل كل الملائكة ويستهدف كل ساحر وساحرة وجنودهم الذين غرسوا هذه الأسحار في أجسام عبادك ويدمرون كل مقراتهم ومخازنهم أليم كبير بصير بهذا السحر الإبليسي المثبت في القرآن الذي تتكدس حوله كتل جهرية في عالم الإنس ظاهرة لعبادك أدب يا عظيم وأرسل ملائكة الموت والعذاب للحضور في هذه العمليات الاستيصالية لتقتيل كل الملاعين ويستهدفون كل ساحر وساحرة وجنودهم الذين تسلطوا على عبدك هذه يا عظيم فالذين تسلطوا على عبدك هذا يا عظيم وغرسوا وزرعوا هذه الأسحار في أجسام إمائك وعبادك ويدمروا كل مقراتهم ومخازنهم يا عظيم عليم كبير بصير بهذا السحر المثبت في القرآن الذي تتكدس حوله كتل ذهنية في عالم الإنس ظاهرة للعباد أذن الآن يا عظيم وأحضر كل ملائكة استيصال الأسحار والأورام الإبليسية وأرسل وأحضر الآن ملائكة الموت والعذاب الآن للحضور في هذه العمليات الاستئصالية لتقتيل كل الملاعين ويستهدف كل ساحر وساحرة وجنودهم تسلطوا على عبدك هذه عظيمة غرسوا فيها الأسحار وزرعوها في عبدك هذه عظيمة وفي عبدك هذا يا علام الغيوب ويدمر كل مخازن ومقر هؤلاء السحر الملايين العليم الخبير بما ينتج من هذه الأسحار من آلام وأمراض وسرطانات وشرور يا عظيم أذن الآن بحضور الملائكة المختصين باستيصال الأسحار والأورام الإبليسية يستاصلون الآن كل ورم وسحر إبليسي من آلام عبدك هذه وعبدك هذا يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بما ينتج من هذا السحر من آلام وأمراض وسرطانات وشرور أذن الآن لجندك وملائكتك المختصين باستيصال الأسحار والأورام الإبليسية بالحضور الآن واستيصال كل سحر إبليسي ينزعون ويستصلون ويخرجون هذه الأسحار الإبليسية من تحت إبط أبدك هذه عظيمة، من تحت إبط الأيسر أبدك هذه عظيمة، ينزعون ويستصلون بحولك وقدرتك وبأمرك يا عظيم. الأورام والأسحار الإبليسية المزروعة تحت لبيت الأيسر بيدك هذه عظيمة، ولعبدك هذا يا حي يا قيوم. ينزعون ويستصلون كل هذه الأسحار من كف اليدين ومن الخد اليسرى ومن الخد الأيسر بيدك هذه وعبدك هذا يا عظيم. يا عليم يا خبير بكل ختام ملاعين هذا السحر الذين يتسلطون ويتحصنون في هذا السحر ويتكتفون. يا عليم يا خبير يا بصير يا شهيد بكل ختام ملاعين هذا السحر الذين يتحصنون فيه ويتكتفون في هذا السحر المثبت المغروس تحت الإبط الأيسر وفي كف اليد والخد الأيسر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن الآن يا عظيم، أذن الآن يا عظيم لجندك وملائكتك يستصلون هذا السحر من تحت الإبط الأيسر ومن كف اليدين والخد الأيسر وكل مكان في الجسم فيه هذه الأسحار المنعونة. أذن وأمر وأحضر لنا جندك وملائكتك يذبحون الملاعين خدام هذا السحر ويستصلونهم من تحت الإبط الأيسر ومن كف اليدين والخد الأيسر. وأذب هذه الكتل الدهنية يا حي يا قيوم، وأذب هذه الكتل الدهنية في عالم الإنس يا حي يا قيوم، وأذب لنا هذه الكتل الدهنية يا حي يا قيوم. أذن لنا يا عظيم يا حي يا قيوم. العليم الخبير بكل المخازن الملعونة التي تتخزن فيها هذه الأسحار، أذن لنا يا عظيم وأرسل الشهب والصواعق عليها ودمرها تدميرا. أذن لنا يا عظيم وأرسل الشهب الثاقبة المتواصلة والصواعق عليها ودمرها لنا تدميرا. أذن لنا يا عظيم وأرسل الطير والطائرات وجندك يخطفون ويدمرون هذه المخازن الملعونة وقراها أينما كانت عظيمة. يا عظيم العليم بالساحر أو الساحرة الذين تسلطوا وغرسوا هذا السحر الملعون في جسم أمتك هذه، سلط عليهم ملائكة العذاب والموت يقتل وملاعينه وعشيرته ويدمرون مقره اللعين الآن يا قدير. يا عظيم العليم بالساحر أو الساحرة الذين تسلطوا على كل مبتلى من المبتلين المسلطين الذين غرسوا في كل عبدك وأمتك يا عظيم هذا السحر الملعون، سلط عليهم الآن ملائكة العذاب والموت يقتلونهم وملاعينهم وعشيرتهم ويدمرون مقره الملعون. يا عظيم العليم بالساحر أو الساحر الذين تسلطوا وغرسوا هذا السحر الملعون في جسم أمتك هذه أو عبدك هذا، سلط عليهم ملائكة العذاب والموت يقتلونهم وملاعينهم وعشيرتهم ويدمرون مقراتهم الملعون. يا الله الحي القيوم يا محيي العظام وهي رميم، اجعل في مشروب القصد الهندي الخير الذي تعلمه إلا أنت وسقه إلى مكان الأسحار بلا جسام أو على القرناء فيصهرها بقدرتك يا عظيم. سقه يا عظيم إلى مكان الأسحار في أجسام عبادك أو على القرناء يسهرها بقدرتك سطه يا عظيم يا عظيم إن كانت أبحارا في عالم الجنة الله فرد هذا القصد الهندي لهذا في عالم الجن وسطه إلى مكان الأسحار في الأجسام وعلى القرناء فيظهرها بقدرتك يا حي يا قيوم سقه يا عظيم إلى مكان الشياطين أينما كانوا بلا جسد بحولك وقدرتك فيكون عليه بالآن حبيبا سقه يا عظيم إلى مكان الشياطين أينما كانوا بلا جسد فيكون عليهم حبيبا حوله ورده إلى عالم الجن وسقه يا عظيم يا قادر يا مقتدر إلى مكان الشياطين أينما كانوا بلا جسد وأينما تحصدوا فيكون عليهم حبيبا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا حي يا قيوم أن تؤذن وتأمر الآن جندك وملائكتك والطير والطائرات وطير أبابيل والرجوم والشهب والصواعق والكسوف والطوفان لتزيير القرى والجزر الملعونة الساحرة أينما كانت في الجبال أو البحار أو الجزر الموجودة في عالم الجن أو الإنس نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وتأمر الآن جندك وملائكتك والطير والطائرات والطير أبابيل والرجوم والشهب والصواعق والخسوف والدمار والخسوف والدمار والخسوف والدمار فتدمير القرى الإبليسية الملعونة أينما كانت في الجبال أو البحار أو في الجزر أو إنما كانت يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله المنتقم الجبار أن تؤذن وتأمر الآن جندك وملائكتك والطير والطائرات وطير أبابيل والرجوم والشهب والصواعق والخسوف والطوفان بتدمير القرى والجزر الملعونة الساحرة الدجالية الإبليسية أينما كانت في الجبال أو البحار والجزر الموجودة في عالم الجن أو الإنس نحمدك حمدا كثيرا طيبا فيه كما تحب وترضى يا عظيم على الشهب المتواصلة التي تنزل على الملاعين في كل حين في هذه الأيام الأخيرة يا عظيم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على تدميرك لجزيرة الملاعين التي لا يعرفها الإنس تلك الجزيرة ننعك الملعونة تلك الجزيرة ننعك الملعونة الموجودة التي عالم الجنة نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل القرى والمدن التي دمرتها يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تؤذن الآن لجندك وملائكتك ملائكة العذاب والموت ملائكة استئصال الأورام والأسحار الإبليسية أن تحضر الآن إلى عبدك هذا أن تحضر الآن إلى عبدك هذه يا عظيم واكشف واضح لهم كل الأسحار الموجودة في جسم عبدك هذه وعبدك هذا فيستأصلونها ويخرجونها يا عظيم بقدرتك يا عظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد في سبيل الجبار الله حي على الجهاد في سبيل الجبار وأبطاه، حي على الجهاد ضد الملاعين إبليس الرجيم والدجال الملعون وجنوده، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد في سبيل الملك الله الملك القدوس الله، حي على الجهاد في سبيل الله العلي العظيم الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسمع جند الله وملائكته والعذاب والموت وملائكة استئصال الأورام والأسحار، ويحضرون لنا إلى أمد الله هذه الاستئصال ما فيها من أورام وأسحار ملعون، ويحضر ملائكة الموت لتقدير كل الملائكة، ويحضر الجند وجند الله من المقاتلين من الأنفس المقاتلة الموحدة لتقدير كل الملائكة الموجودين الآن، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسمع ندائي كل جند الله وملائكتها، ويحضرون بأمر الله العلي العظيم، يحضر كل المقاتلين من الأنفس الموحدة المقاتلة في سبيل الجبار، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لجندك وملائكتك المختصين باستئصال الأسحار والأورام الإبليسية الآن بالانتشار الآن واستئصال هذه الأسحار والأورام الإبليسية الملعونة، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتأمر جندك وملائكتك المختصين باستئصال الأسحار والأورام الإبليسية أن يحضروا لنا إلى أمدك هذه يا عظيم، أن يحضروا إلى أمدك هذا يا عظيم، ويستأصلون بقدرتك وبمنك وبجودك وبرحمتك يا عظيم هذه الأورام والأسحار الإبليسية المثبتة تحت الإبط الأيسر بأمدك هذه أو أمدك هذا يا عظيم، يستأصلون كل الأورام وهذا السحر بالكفري اليد اليمنى أو اليسرى أو الخد الأيسر لعبدك هذا وأمدك يا قدير، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآمال وترسل ملائكة الموت والعذاب الآن للحضور في هذه العمليات الاستئصالية لتقتل كل الملاعين ويستهدف كل ساحر وساحرة وجنودهم الذين غرسوا هذه الأسحار في أجسام عبادك يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتعبر وتحضر لنا ملائكة الموت والعذاب وملائكة استئصال الأورام الإبليسية إلى أمدك هذه يا عظيم، إلى أمدك هذا يا قدير برحمتك ومنك وجودك يا الله الرحمن السميع القريب مجيب الدعاء، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي لكافي الله، يحضر لنا ملائكة استئصال الأسحار الإبليسية وملائكة العذاب والموت، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي لكافي الله، يحضر لنا ملائكة استئصال الأسحار والأورام الإبليسية وملائكة العذاب والموت، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي لكافي الله، يحضر لنا ملائكة استئصال الأسحار والمأمون الأصحار ولا وراء من إبليسية وملائكة العذاب والموات يستصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر الآن يستصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر يستصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر الآن ويقتلون كل الملايين بيان الجسم يستصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر لأمد الله هذه الآن ويقتلون كل الملايين بيان الجسم يستصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت في كف اليد اليمنى يستصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت في كف اليد اليسرى يستصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الأذن اليسرى في الخلف الأيسر ويقتلون كل الملاعين في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي يحضر ملائكة استئصال الأصحار الإبليسية والملائكة ملائكة العذاب والموات يستصلون ويخرجون السحر المثبت تحت الإبط الأيسر وفي كف اليد اليمنى واليسرى والمثبت في الخد الأيسر ويقتلون كل الملاعين في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي الله يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي الله يستأصل الآن السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الملك القدوس الشافي الكافي محيي العظام ويرى القيامة يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في كف اليد اليمنى يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت اليد اليسرى يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في الخلف الأيسر تحت الأذن اليسرى يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في الخلف الأيسر يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في الخلف الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله الشافي الكافي الله الشافي الكافي الله يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر والمثبت في كف اليد اليمنى والمثبت في كف اليد اليسرى والمثبت في الخلف الأيسر يستأصل ويخرج هذا السحر الإبليسي بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي الله اللهم إنا نعلم أنك القادر المقتدر مجيب الدعاء اللهم إنا نعلم أنك السميع القريب مجيب الدعاء يا إياك المستغيثين يا ناصر المظلومين يا قاهر إبليس رشيم قريب ودجال الملعون وجنودهم يا رب الملائكة والروح يستصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر وفي كف اليد اليمنى واليسرى وفي الخلف الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس يخرج صوت الله مقرات السحر لتقتيلهم وملاعينهم وتدبير مقراتهم وخزاناتهم ومخازنهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي المنتقم الله يخرج صوت الله مقرات السحر لتقتيلهم وملاعينهم وتدبير خزاناتهم ومخازنهم ومكاذبهم ومقراتهم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي المنتقم الجبار الله يخرج الله مقرات السحرة لتقديمهم وملاعينهم وتدبير خزاناتهم ومخازنهم ومقراتهم الملعون لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد ويستاصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة العريصرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي يستاصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة العريصرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي يستاصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة العريصرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي الرحمن الرحيم يستاصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة العيسرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي يستاصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة العيسرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي يستاصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة العيسرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي يستاصل ويخرج الآن السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة الأيسر يخرج الآن بقدرة العظيم المثبت في كف اليد اليمنى يستاصل ويخرج الآن بقدرة العظيم المثبت في كف اليد اليمنى يستاصل ويخرج الآن بقدرة العظيم المثبت في كف اليد اليسرى يستخرج الآن ويستأصل بقدرة العظيم المثبت في اليد اليسرى يستأصل الآن بقدرة العظيم يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في الخلف الأيسر المثبت في الخلف الأيسر الذي بمثابة بوابة يصل منها الملاعين إلى الجسم مباشرة يستأصل ويخرج الآن بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي الرحمن الرحيم يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي الرحمن الرحيم يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الهبة الأيسر والمثبت في كف اليد اليمنى والمثبت في كف اليد اليسرى وفي الخد الأيسر يستأصل لنا ويخرج هذا السحر الملعون بقدرة العظيم بسم الله الملك القدوس الشافي الكافي الرحمن الرحيم يستأصل ويخرج هذا السحر الإبليسي الآن من تحت الإبد الأيسر بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الشافي الكافي يخرج ويستأصل هذا السحر الملعون المثبت تحت الإبد الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي القادر المقتدر يذاب هذه الكتل الدهنية الموجودة في عالم الإنس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي تذاب هذه الكتل الدهنية الموجودة المحاطة بمكان الذي كان في هذا السحر الإبليسي الموجودة في عالم الإنس تذاب لنا هذه الكتل بقدرة عظيمة تذاب لنا بقدرة العظيم تذاب لنا بقدرة العظيم تذاب هذه الكتل الملعونة الموجودة لنا بقدرة العظيم تذاب لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تذاب لنا بقدرة العظيم تذاب لنا بقدرة العظيم

إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وذلك وأن الله موهن الكيد الكافرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا حي يا قيوم أن ترسل لنا ملائكة الموت لتدمير كل مواقع الملائين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكة الموت والعذاب لتدبير المقرات الملعونة للأذانسة أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن يتم لنا استئصالا وأخراجا كل الأسحار الإبليسية والأورام المثبتة تحت الإبت الأيصري لهمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم وقتل كل ملاعين مسلطين عليهم يا عظيم يا عظيم واجعل البشرى وبشر عبادك المهتدين بنزع واستئصال وإخراج كل سحر إبليسي مثبت تحت الإبت الأيصر أو في كف اليد اليمنى أو اليسرى أو الخف الأيسر بشرهم يا الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان العلي المتعال رب كل شيء وبديك سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح حي على الجهاد يا جند الله حي على الجهاد يا جند الله انطلقوا للجهاد في سبيل الجبار يا جند الله انطلقوا للجهاد يا جند الله انطلقوا وانتشروا للجهاد في سبيل الجبار يا جند الله